أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الشكل الأول، هذا الشكل شرطه في أن يكون قياسا منتج القرينة أن تكون صغراه موجبة. بعد أن أشار الشيخ إلى الأحكام العامة للقياس ومصطلحات القياس، يدخل الآن في بيان الأحكام الخاصة للأشكال الأربعة، وبدأ بالشكل الأول. الشكل الأول طبعا له شرطان: الشرط الأول أن تكون الصغرى موجبة، وأن تكون الكبرى كلية. لماذا تكون الصغرى موجبة؟ حتى يدخل الأصغر في الأوسط فيصبح من مصادق الإيه؟ وأفراد الأوسط، يدخل فيه ويخرج منه. ولماذا الكبرى كلية؟ حتى يكون الحكم على جميع مصادق الإيه؟ الأوسط. وبالتالي إذا كان هكذا قطعا يسري هذا الحكم الذي في الكبرى إلى الأصغر. واضح أم لا؟ موجبية أن تكون الصغرى موجبة لدخول الأصغر في الأوسط، أن تكون الكبرى كلية حتى تشمل جميع أفراد الإيه؟ الأوسط بما فيهم الأصغر، فقطعا حتما يسري هذا الحكم من الأوسط إلى الأصغر. طيب، هنا الشيخ يقول الصغرى تكون موجبة أو ما في حكمها. حكمها يعني حكم الموجبة التي تستلزم السالبة، يعني القضايا التي هي تكون ممكنة أو وجودية. ممكنة يعني بيه ليس مسلوب عنها الضرورة، ووجودية بالإضافة إلى سلب الضرورة سلب الإيه؟ الدوام. يعني ممكن تكون ممكنة ودائمية. واضح أم لا؟ مثل سؤال الزنجي عليكم السلام، فممكنة أو وجودية، هذه من القضايا التي موجبتها تستلزم سالبتها، أليس كذلك؟ الإنسان كاتب وليس بكاتب. كاتب ممكن أن يكون كاتب ويمكن أن لا يكون كاتب، يمكن أن يكون عالم ويمكن أن لا يكون عالم. موجبة طبيعة الإمكان هكذا. والوجودية أيضا، الوجودية كالممكنة ولكن بالإضافة إلى إيه؟ يعني أخص إلى سلب الإيه؟ الدوام، بلا ضرورة ولا دوام كما مر بنا. الوجودية هي هذا، أو تسمى المطلقة خاصة. واضح أم لا؟ هكذا يكون الشيخ، يقول الشيخ تكون موجبة حتى. ولكن هنا عندما يقول ممكنة مو بمعنى بالقوة، لا، بمعنى بالفعل. الإمكان في معنى الإمكان يعني بالقوة، تقول نطفة إنسان، لا، الأمر مو هكذا. بالقوة سيأتي كلامه، لكن كلامه هنا عندما يقول ممكنة حتى تستلزم موجبتها سالبتها، لا أنها ممكنة يعني بالقوة. إذا دخلت بالقوة ما معلوم أن الحكم يسري إليها ليه؟ بالفعل. لا، تدخل بالفعل ولكن بالإمكان. الإنسان كاتب بالفعل وإن كان ممكن، فإذا كان كل كاتب متحرك الأصابع فقطعا كل إنسان يصير متحرك الأصابع. واضح أم لا؟ كما سيأتي التفصيل. ولكن فهنا الشيخ يقول الصغرى موجبة أو ما في حكمها من ممكنة أو وجودية حتى يدخل الأصغر في الأوسط، وبالتالي يشمله حكم له الأكبر. قال: الشكل الأول، هذا الشكل شرطه في أن يكون قياسا منتج القرينة. يعني منتج القرينة يعني اقتران المنتج. منتج القرينة يعني اقتران المنتج. أن تكون صغراه موجبة أو في حكمها، يعني تستلزم سالبة، بأن كانت ممكنة أو كانت وجودية مسلوب عنها الضرورة أو الضرورة والدوام، تصدق إيجابا كما تصدق سلبا. هذا معنى تفسير في وفي حكمها، فيدخل أصغر بمقتضى الإيجاب الموجبة، فيدخل أصغر في الأوسط وتكون كبراه كلية. هذا الشرط الثاني، في أن يكون واضح، شرطه في أن يكون أن تكون هنا، وتكون معطوف على أن تكون الأولى، وتكون كبراه كلية. لماذا؟ ليتعدى حكمها إلى الأصغر لعمومه، يعني لشموله جميع ما يدخل في الأوساط. واضح أم لا؟ طيب، هذا هو شرط هذا هما شرط الشكل الأول. تفضل. ومش حكم مثل الإنسان كانت ممكن زي الإمكان، الإمكان قضية ممكنة اللي موجبتها تستلزم سلبتها. الإنسان كاتب بالإمكان يستلزم أنه ليس بكاتب أيضا، يمكن أن يكتب يمكن أن لا يكتب. مر بينا قول هذا عندي. طيب إيه المشكلة هنا؟ إيه ما في مشكلة. نعم، لا أنت مجرد تقول ممكن، يعني المفروض لك ما تنافى الفعلية مع الإمكان. أنت الآن كاتب بالفعل، بالفعل. نعم، ما في مشكلة، هو هذا تقول مع قضية الفعلية هو هذا. لكن يمكن في الـ في الـ في الآن الآخر تسلب عنك. أنت الآن في هذه الساعة كاتب وبعد الساعة مو كاتب، هذه ما تستلزم، مستلزم فعلي مش مع النقدين، مستلزم في نفسي الآن. ولا لازم تناقض بعد كاتب ومو كاتب، لا يعني كاتب في بعض الأوقات وغير كاتب مع الإمكان هو هذا. في الآن اللي بعده نعم، في أي لازم يسمع نقدي مع الحمد. نفس الشيء بسبب الدوام، بس نفس الإنسان كاتب مثلا، نفس المثال بس شوف شيء ما يكون فيه دوام. يعني ممكن مثلا إنسان أسود، ممكن بعضهم دائم بس الزنوج أسود بالإمكان لكن دائم معه. واضح لا؟ فهنا عندما نقول يستلزم سلبته مو في نفس الآن يا حبيبي، إذا مش مع الإيجاب والسلب في السلوك، لا في زمان آخر ينفك. أما أنت ناطق مو يعني الآن ناطق وغدا مو ناطق، دائما ناطق. واضح لا؟ أحسن. الاستلزام في وقت آخر هذا بديهي. طيب، ثم قال وقرائنه القياسية بينة الإنتاج. طبعا مر بكم كما قررتم في المنطق قبل ذلك مسألة الضروب، ضروب الأقيسة أشكال، هو الأصل يكون فيه كم ضرب. إحنا عندنا بحسب كل مقدمة، كل مقدمة فيها كم احتمال؟ أربعة، موجبة سالبة، وكل واحد منها كلية وجزئية. يبقى عندنا كم؟ أربع احتمالات في الصغرى وأربع احتمالات في الكبرى، يبقى كم ضرب؟ 16 بعد. قضية وبديهية واضحة، هذا بحسب القسمة العقلية الأولى. محصورات كل جزئي سالب موجب، يبقى أربعة في أربعة عندنا 16 إيه؟ ضرب. ولكن كلها يعني بحسب الاعتبار العقلي الأول للشكل الأول 14، 16 16 ضرب زي سائر الأشكال، ولكن المنتج منه كان 4 فقط. ليه؟ لأن احنا نأتي في الصغرى هما إيه؟ نقول موجبة، هذا نعرف عليه الدعنة موجبة كلية أو جزئية باثنين، ونأتي في الكبرى نقول كلية ما نرفع ما نساوم عليها، موجبة أو سالبة اثنين في اثنين أربعة. واضح أم لا؟ في شرائط حمراء ما نرفع اليد عنها خلاص. بعد الصغرى موجبة كلية جزئية، الكبرى كلية سالبة موجبة، اثنين في اثنين سوى أربعة، يبقى القرائن القياسية أربعة، وهذه بينة الإنتاج. ما هو السر؟ وهذا مقتضى الإيجاب الفعلي عند دخول الأصغر في الأوسط، ومقتضى الكلية في الكبرى عموم حكم الأكبر للأصغر. شو من الأصغر؟ واضح ملا؟ ما تفرق بعد ذلك جزئي كلي أو سالب. واضح ملا؟ متحفظني الموجبة في لو كانت هي موجبة جزئية يصير شمول الحكم لبعض أفراد الأصغر. صحيح ملا؟ إذا كانت كلية سالبة يلزم سلب الحكم عن إيه؟ عن أفراد الإيه؟ الأصغر. ما في مشكلة. إذا تنتج هي المحصورات الأربعة الشكل الأول، ينتج الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، ينتج الأربعة. ولكن شرف هذا الشكل الأول وامتيازه عن الآخر بالإضافة إلى بيانته أنه ينتج الموجبة الكلية. الشكل الوحيد الذي ينتج الموجبة الكلية ما هو؟ لأن الشكل الثاني ينتج دائما السالبة، والكل والثالث ينتج دائما الإيه؟ الجزئية. الذي ينتج موجب الكلية الشكل الأول، وإن أنتج أشياء أخرى ها، ولكن شرفه هو هذا. لذلك هو المصدر وهو المحبذ وهو المفضل في العلوم. العلوم تخش بقوانين موجبة كلية بعد، وكل جسم هكذا، كل موجود هكذا، مو ليس كل موجود هكذا أو ليس كل جسم هكذا أو بعض الأجسام هكذا. عايز تخرج في العلوم بقوانين كلية، كل كلمة كل فعل كل فاعل. صحيح ممكن يكون في بعض، لكن الأشرف هو هذا. لذلك دائما هو الرايج، كيف بشكل الأول الرايج ليش؟ مو مسألة هكذا الترجيح بالمرجح، لأنه هو الذي ينتج ليه الموجبة الكلية في العلوم. واضح أم لا؟ وهذا بين. لذلك هو ثم يبدأ يضرب من الشيخ أنواع الضروب سهل، ما فيش مشكلة. قال وقرائنه، يعني قرائن الشكل الأول، وقرائنه القياسية بينة الإنتاج. ليه؟ لأن هذا الترتيب الطبيعي. ضروب عشان قرائن اقتراناته مختلفة. بعض حفظ الشكل الأول، الأوسط يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. كيف هذه قرائن بين الكل والجزئي والسالب والإجابة؟ وقرائنه القياسية يعني الأربعة، يعني قال ليك عرفنا الأربعة يعني قياسية. الثاني مقياس بعد يصير إيه؟ عقيم، ما يسمى قياس. إحنا نقول قياس عقيم، هذا نوع من المسامحة، مش حاسمة قياس عقيم. في عندنا قياس وفي عقيم، يصير اقتران عقيم اقتران، لكن القياس ينصرف إلى إيه؟ إلى المنتج بعد. ليش؟ إن المأخوذ في حد القياس الإلزام، إذا سلم لازمة، ولكن ما يلزم بعد فوق حملة، إذا سلم لازمة. طيب. وقارئنه القياسية بينة الإنتاج للترتيب الطبيعي. طب هنا تلاحظ هنا شوية تفصيل شوية في مسألة الجهات، داخل مع الجهات أيضا، ما تفرق الجهات. هذا الجهات شو طبيعي التفت، ما في عندناش أي مشكلة إحنا في الشكل الأول. إذا كانت الصغرى فعلية سواء ممكنة أو وجودية أو ضرورية، ما تفرق عنه، المهم دخل الأصغر، دخل في الأوسط بالفعل. جهة النتيجة ستكون بعينها جهة الايه؟ كبرى بعد، واضح بعينها جهة الكبرى. إلا أن مجرد دخول الأصغر في الأوسط يسري حكمه إيه؟ حكم الأكبر عليه، سواء كان ثابت للأوسط بالضرورة بالضرورة، بالإمكان بالإمكان، بالوجود بالوجود، هو حكم، ما في حكم آخر. إحنا فقط عندما فعلنا الصغرى يعني دخل الأصغر في الأوسط، دخل فيه يعني قال الحكم ليه؟ يأخذ كل الحكم بجميع شراشيره بجهاته. إذا أخذ الحكم بالضرورة بالضرورة، بالإمكان بالإمكان. كل الإنسان كاتب، طيب، وكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، فالإنسان أيضا إيه؟ متحرك الأصابع بالضرورة. لكن كل كاتب أبيض بالإمكان، فكل إنسان أبيض بالإمكان. واضح أم لا؟ شو الطبيعة؟ يسري عليه حكم ليه؟ هذا معنى أن حكم جهة النتيجة هي جهة ليه؟ الكبرى. هذا مشهور معروف، والسبب واضح، مسألة عبودية، السبب واضح. الحكم عندما يسري إلى الأصغر بجميع شراشيره، يعني بجهاته، واضح أم لا؟ طيب الشيخ يبدأ يمثل بالضروب المختلفة الأربعة. فإنه إذا كان كل جيم هو باء، ثم قلت كل باء هو بالضرورة أو بغير الضرورة ألف، كان جيم أيضا ألف على تلك الجهة بالضرورة أو بغير الضرورة، واضح أم لا؟ طيب هنا الصغرى موجبة كلية والكبرى إيه؟ موجبة إيه؟ كلية. وهذا أرقى أنواع وأوضح أنواع الشكل الضروبة. وكذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من باء ألف، لا شيء من باء ألف يعني هنا سالبة كلية في الكبرى، الكبرى صارت سالبة كلية، ممكن ومن هكو كلية، هذا ضرب آخر للضرب الثاني. أو بغير الضرورة دخل جيم تحت الحكم الأول لمحالة، يعني حيكون أيضا جيم ليس باء ليس ألف ليه بالضرورة، أو ليس ألف لا بالضرورة، واضح أم لا؟ هذا جعل الكبرى هنا سالبة إيه؟ كلية. الأولى كانت الضرب الأول كانت موجبة كلية. وكذلك إذا قلت بعض جيم باء، بعض جيم بقى هنا ايه صارت موجبه جزئيه واضح ام لا؟ ثم حكمت على باء اي حكم كان من سلب او ايجاب، ايجاب الضرب الثالث، سلب الضرب الايه الرابع، واضح ام لا؟ من سلب او ايجاب بعد ان يكون عاما يعني شاملا لكل باء، لكل ما يقال عليه ايه باء. دخل ذلك البعض من جيم يعني الاصغر الذي هو باء في، دخل ذلك البعض من جيم الذي هو باء يعني الذي ايه الذي يصدق عليه باء، الذي هو يقال عليه باء في يعني في هذا الحكم سواء كان سلبي او ايجابي. اذن هذه الضروب الاربعه، هذه الضروب الاربعه للشكل الاول، واضح ام لا؟ طيب قال فتكون، فتكون قرائنه القياسيه هذه هي الاربعه، موجبه كليه وجزئيه، كليه سالبه موجبه، واضح ام لا؟ هذه الضروب الاربعه المنتجه القياسيه للشكل الاول، واضح ام لا؟ هذا كله اذا كان ليه اتفق، اذا كانت الصغرى بالفعل، اما اذا كانت بالقوه طبعا احنا في العلوم كلها مستعمله بالفعل، بكون قوه يبدا ينبع الشيخ يعني ليس لها استعمال في العلوم، لكن على فرض واحد قال بالقوه. طيب وذلك اذا كان كل جيم باء بالفعل كيف كان حسب الضروب الايه الاربعه، واما اذا كان كل جيم باء بالامكان فليس يجب ان يتعدى الحكم من باء الى جيم تعديا بينا. هنا يقول في تفصيل بعد هذا التعدي البين، هذا كان في الشيء في الايه عندما كانت الصغرى ايه فعليه مو بالامكان، يعني دخل الاصغر في الاوسط ايه بالفعل، فالتعدي بين اذا دخل فيه بعد ذلك كل ما يقال على باء يقال عليه هو، صحيح ام لا؟ طيب اما اذا كان بالقوه كلها بعد كيف تفصيل بعد في تفصيل، ما هو تفصيل هذا؟ اذا كان بالقوه بالامكان معنى القوه، يقول نعم اذا كان يعني هنا الجهه متكون دائما هي جهه الايه الكبرى في تفصيل، دخل بالفعل لنفس الجهه النتيجه جهه الايه الكبرى، لكن هنا مع الاختلاف حيكون في اختلاف. طيب يقول اذا كان الحكم بالامكان، الحكم في الكبرى على الاوسط بالامكان، يقول بديهي النتيجه هتكون هنا بالايه بالامكان، اذا كان جيم باء بالامكان وباء الف بالامكان، واضح انه جيم ايه الف بالامكان الذي يمكن ان يكون، ما يمكن ان يكون فيمكن ان يكون، يعني اذا كان جيم يمكن ان تكون باء وباء يمكن ان تكون الف، وشيء طبيعي جيم يمكن ان تكون ايه ألف، هذا بين الذي يمكن أن يكون، ما يمكن أن يكون شيء طبيعي، افرض أنت كل كل طفل رجل، واضح، وكل رجل طبيب، وهذا بالإمكان وهذا بالإيه بالإمكان، وشيء طبيعي كل طفل يمكن أن يكون طبيب، الطفل الذي يمكن أن يكون رجل والرجل يمكن أن يكون طبيب، فالطفل يمكن أن يكون طبيب، هذا واضح شيء واضح جدا شيء مشكلة، هذا إذا كان بالإيه جهة الإيه الإمكان طبق هذا. لكنه إذا كان الحكم على باء يعني في الكبرى بالإمكان لكان هناك إمكان إمكان، وهو قريب من أن يعلم بالذهن، أمر فطري الذي يمكن أن يكون، ما يمكن الذي يمكن أن يكون، ما يمكن أن يكون يمكن أن يكون، أنه إمكان لكان هناك إمكان إمكان، وهو قريب من أن يعلم، من أن يعلم الذهن أنه إيه إمكان، إمكان الإمكان إمكان، فإنه ما يمكن أن يمكن قريب عند الطبع، عند الطبع الحكم، ما هو الذي قريب الحكم بأنه ممكن، هذا سهل طفل صغير يفهم، الذي يمكن أن يمكن يمكن. طيب هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هذه كلها تسمى اختلاطات، إذا كانت الجهات إيه؟ بين ممكنة وممكنة، ثم يأتي هنا ممكنة ومطلقة، ثم يأتي ممكنة و أيوة خلاص بقى ما عندنا جهات النتيجة هي الكبرى انتهى خلاص. لكن هنا لا توجه شيء في تفصيل. طيب هنا نعم في الاختلاط الأول ممكن وممكن، وهو يقول بديهي النتيجة ممكن ما في شيء إشكال. يأتي الاختلاط الثاني ممكن مع إيه؟ مع مطلق، يمكن مع مطلق. مطلق هنا مطلق الخاص يعني الوجودي، وجودي. جيم باء بالإمكان، وكل باء ألف بالإيه؟ بالإطلاق بالوجود. يكون النتيجة هنا إيه؟ جهة النتيجة إيه؟ كيف تحدث؟ أنت تخمن كيف؟ إذا كان جيم باء بالإمكان وكل باء ألف بالوجود وبالإطلاق، فالنتيجة كل جيم ألف بالإيه؟ أي إمكان؟ ما هو إذا كان بالقوة يعني يمكن أن يدخل ويمكن أن لا يدخل. أحسن، فيشمل الاثنين، الإمكان اللي بالقوة والإمكان اللي بالفعل. فلذلك هنا الشيخ قال نضع له عنوان واحد وهو الإمكان العام. الإمكان العام بمعناه ليه؟ اللغوي مو الاصطلاحي اللي هو يشمل الوجوب والإمكان الخاص. لا لا لا مو لا الإمكان العام يعني يمكن معنى إيه؟ أعم من يكون بالفعل فعلا هكذا أو لا بالقوة هكذا. نعم أحسنت. نعم الوجودية. نعم نعم أحسنت. نعم ولكن الوجودية فعلية. الوجودية فعلية بعد. الوجودية فعلية فعلية بالفعل ما فيش فيها القوة معنا. واضح ملا؟ فذلك يشمل الشيء اللي يشمل الاثنين إيه؟ الإمكان العام. لأنه إذا كان الأوسط متصف بالفعل بالأكبر الوجودية يعني هكذا بالفعل متصف أعمل هو بس لا على نحو ضروري ولا نحو دائم صحيح ملا؟ متصف بالفعل الوجودية يعني الفعلية. طيب والأصغر متصف بالقوة باء يحتمل احتمالين وهو أنه أن يكون إيه؟ أنه هو يكون متصف بالإيه؟ متصف بالأكبر بالفعل إذا كان خرج من القوة للفعل، أو يبقى إيه؟ متصف به بالقوة. فماذا نفعل؟ تكون النتيجة إيه؟ الإمكان العام حتى الريح بالنا ما بالضرورة لو كان خرج من القوة للفعل. الآن هو بالقوة بعد ساعة بالفعل فيصير الإمكان إيه؟ الجاء هي الإمكان العام. إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ممكنة يصير النتيجة الإمكان نفس الإمكان بالقوة. إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى فعلية فالنتيجة قد تكون بالإمكان بالقوة تقول إمكان بالإيه؟ بالفعل يعني وجودية. فهنا يصير اللي يجمع بين الإمكان بالقوة والإمكان بالفعل إيه؟ الإمكان العام بمعناه اللغوي. واضح ملا؟ واضح. ولكنه إذا كان كل جيم باء بالإمكان الحقيقي الخاص يعني بالقوة، وكان كل باء ألف بالإطلاق يعني بالوجود يعني بالفعل، جاز أن يكون كل جيم ألف بالفعل وجاز أن يكون بالقوة. فكان الواجب ما يعمهما من الإمكان العام. واضح أم لا؟ إلى هنا واضح؟ طيب ثم يقول طيب هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ما هو؟ الاختلاط الثالث. إذا كانت الصغرى أيضا ممكنة معنى القوة، والكبرى ضرورية بالضرورة الذاتية، لأن هذه أقسام الثلاثة للقضايا ضرورة ذاتية ومطلقة عن الضرورة وممكن صحيح لا؟ ثلاثة اللي في التعليم الأول ضرورية ممكنة مطلقة. فاكر انت التقسيم الاجابه التقسيم الاول للقضايا، وقع الاختلاف بين تلمذة المعلم الاول فيه، فاكر ولا فاكره؟ ان كل واحد فسر المطلقه، اي واحد فسرها المطلقه عندما وجد التعليم الاول ان القضايا ثلاثه مطلقه ضروريه ممكن، هذا موقف التعليم الاول. اختلفوا في المطلقه ما هي، ونقل بعض قال ليش هذه مطلقه عن الجهه، فتكون القضيه هكذا تكون اما مطلقه عن الجهه او موجهه، والموجهه اما تكون ضروريه او ايه ممكنه، فتصير هنا المطلقه المطلقه الايه العامه اللي تشمل الضروره، ايضا تشمل الضروره. في البعض قال لا مو هكذا، زي الاسكندر قال التقسيم الاولي مو هكذا، التقسيم يقول القضيه اما بالقوه وهي الممكنه او بالفعل، والتي بالفعل اما ضروريه ضروره ذاتيه او مسلوب عنها الضروره وهي المطلقه الخاصه. فاذا صارت المطلقه هي المطلقه ايه خاصه، يعني مطلقه عن الضروره مو مطلقه عن الجهه، مطلقه العامه يعني مطلقه عن الجهه، مطلقه الخاصه يعني مطلقه عن الايه عن الضروره. فهمتني؟ أنا كمان بعد الشيخ ما يقول مطلقة مطلقة الخاص. فإذا الإمكان الكبرى كانت ممكنة، الحكم ممكن. إذا الكبرى مطلقة خاصة، النتيجة إيه؟ إمكان العام. إمكان العام. إذا كانت ضرورية بالضرورة الذاتية، النتيجة تكون إيه؟ النتيجة تكون إيه؟ إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى إيه؟ ضرورية. فالنتيجة هنا إيش؟ هذا هو المشهور أنه ممكن عند النظر الأولي، لكن الشيخ يقول لك لا عند التحقيق بتكون ضرورية. أها ليش؟ لأن الضرورة الذاتية مو مشروطة بشرط الوصف العنواني، مشروطة بليه؟ بما دام إيه؟ ذات الشيء موجود. فأنت عندما تقول كل جيم باء بالإمكان هذا واضح، ثم تقول وكل باء ألف بالضرورة الذاتية وما دام متصفا بباب حتى يكون إيه دوام الإيه الاتصاف بالفعل، ها وما دام الضرورة عند الوصفين نعم المشروط العامة هكذا، ما دام متصفا بالإيه بالوصف العنواني حتى يعم اللي هو اللي هو إذا كان متصف أو ليس متصف. ولكن نحن في الضرورة الذاتية نقول إيه ما دام ذات الموصوف بباء موجود، حتى لو لم يكن موصوف بباء، فحتى لو لم يكن موصوف بالباء فايش يشمله ايضا الحكم بالضروره؟ اتصف بباء واضح موصوف بالحكم بالضروره، لم يتصف بباء ايضا موصوف بالحكم بالضروره لان ذاته موجوده وان لم يكن الوصف ايه موجود. مثلا الانسان كاتب بالامكان وكل كاتب ناطق، ضرورة ذاتية هذه مو ما دام يعني ما دام ذات الكاتب موجود وإن لم يكن بيكتب، ضرورة ذاتية وهذا كل كاتب ناطق صحيح، إذا في النتيجة كل إنسان ناطق بالإمكان ولا بالضرورة؟ أحسن فهمتني؟ هذا مثال واضح جدا هذا. نعم لو قلت كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة هي ضرورة وصفية ما دام كاتبا، فتكون النتيجة هنا تصير لنا إيه؟ الإمكان إذا كتب يمكن، ولا إذا دخل بالفعل يصير ضرورة، إلا ما يدخل يبقى بالإمكان. إذا كنت زينك الصرف هذا يعني. الشيخ ضيق إزاي؟ إحنا ضرورة ضرورة ذاتية مو الوصفية، ما دام الوصف ثابت حيث يقول لابد يكون مندرج بالفعل حتى يكون متصل بالفعل ومعه، لا حتى لو انفك عن الوصف كل كاتب ناطق، حتى الإنسان الأمي ناطق، كل كاتب ناطق بالضرورة الذاتية يعني ما دام ذات الكاتب موجود وإن لم يكتب. طيب احنا نقول الانسان اما يكتب واما لا يكتب، في الحالتين هو ناطق وان لم يكتب. فهمت ام لا؟ احسن. فهنا اذا كانت الصوره ممكنه والكبرى ضروريه بالضروره الذاتيه لا الوصفيه، فالنتيجه هنا تكون ضروريه. هذا هو خلاف الايه المشهور وخلاف النظره الاوليه البدويه. والله ما ادري بالقضيه التاريخيه، لا قبله قبله حتى من تلميذ المعلم الاول هكذا، وقضيه واضحه بس مغفول عنها. يقول لك لا في النتيجه خليه الضروره، ما يدخل اذا دخل يصير ضروري، قول لا يا حبيبي، مضره الوصفيه الضروره الذاتيه. واضح ام لا؟ ما له علاقه كاتب لم يكتب، لم يكتب الانسان ناطق كتب ولم يكتب. واضح ام لا؟ هي النقطه هي لطيفه ظريفه، ان تصير النتيجه بالضروره. قال فان كان، هذا الاختلاط الثالث، فان كان كل باء الف بالضروره، هذه الكبرى، فالحق ان النتيجه تكون ضروريه، ولنورد في بيان ذلك وجها قريبا. فنقول، انا جبت لكم مثاله جميل، الانسان كاتب وكل كاتب ايه ناطق. فنقول ان جيم لو حد الاصغر اذا صار باء صار محكوما عليه بان الف محمول عليه بالضروره، ومعنى ذلك انه لا يزول عنه البتة ما دام موجود الذات، لا ما دام متصل بها، ما دام ذات الف موجود، ما دام ذات جيم موجود، ولا كان زائلا عنه لا ما دام باء فقط، يعني بالضروره ليه الوصفيه، لا ولا كان زائلا عنه لا ما دام باء، يعني يزول اذا لم تصف باء ويبقى ما دام باء، لا ليس الامر هكذا. ولو كان انما يحكم عليه بانه الف عندما يكون باء لا عندما لا يكون باء، كان قولنا كل باء الف بالضروره الذاتيه ايه بالضروره كاذبه. كلام جميل، واضح ام لا؟ اذا كان هكذا يبقى الوصفيه هذه انه تصف بالف بالضروره اذا كان متصف بباء، واذا زالت عنه باء فليس له الف بالضروره، هذه ضروره وصفيه. بعد هذا خلاف الفرد، هذا نقول بالضروره الذاتيه ما دام تجيم موجود ولو لم يتصف بباء. كان قولنا كل باء الف بالضروره كاذبه. ليه؟ انقلبت الضروره الذاتيه الى ضروره ايه؟ وصفيه. على ما علمت قبل ذلك. لان معناه كل موصوف بانه باء دائم، يعني معنى ايه؟ معنى الضروره الذاتيه يا حبيبي. معنى الضروره الذاتيه. كل موصوف بانه باء دائما او غير دائم فانه موصوف بالضروره انه الف ما دام موجود الذات، كان باء أو لم يكون، كان باء أو لم يكن. فين؟ لا ممكن. ليش؟ لما داو متصف ولا متصف باء؟ إذا احنا هو ينفك ينفك ينفك، احنا ليش فاكر في صناعه البرهان ليش اشترطت ان تكون القضيه ايه؟ بالضروره الوصفيه وبالضروره الذاتيه، عشان يمكن ينفك، يمكن ينفك ان تكون النتيجه دائما ايه؟ كل انسان كاتب وكل كاتب متحرك الاصابع بالضروره ما دام كاتب، فالنتيجه ان تكون ايه؟ نعم احسن. انت ضروره وصفيه، انت خليك معي. لا انت لو قلت مثلا كل انسان كاتب بالامكان، كل كاتب بالضروره الوصفيه متحرك الاصابع، فالنتيجه ايه؟ لو قلت كل انسان كاتب وهذا كل اسف كل انسان متحرك الاصابع بالضرورة، بس ما يصير بالضرورة الذاتية بعد، يصير بالضرورة الوصفية. ذاتية واضحة. ما شوف أنت الآن في الضرورة اللي أنت قلتها، لو قلت مثلا بالضرورة، بالضرورة الذاتية هذا واضح. أيوة لو قلت بالضرورة الوصفية. نعم ما دام كاتبها. لا بأس. خليك معي. نعم. بالضرورة ما دام كاتبا. جيد جدا. ما دام كاتبا وإن لم يكتب. ما أنت هنا بتحتمل إيش؟ تفت. هيصير أعم؟ إذا تفت. إذا صار الإنسان كاتب. ومع الدروسي وهذا اذا صار الانسان كاتب فهو بالضروره ضد الضروره متحرك الاصابع بالضروره، وان لم يصر كاتب انت ليش ما حط، انت ليش الغيت الاحتمال الثاني؟ احنا ما الغينا الاحتمال الذره الوصفيه، ما الغيناه، موجود توصل، يمكن ان يكون كذا ويمكن الا يكون كذا، وهو لان مقتضى الضروره الوصفيه الكبرى ان كل اذا كان كاتب فقطع متحرك الاصابع، تقول لم يكن فليس متحرك الاصابع، وهو كلام الشيخ. وهذا انت اذا اشترطت دوام الوصف، هذا اشترط شرط، شرط ان كان كاتبا، صحيح ام لا؟ ولم يكن كاتبا كيف تكون؟ انا ما اختلفنا انه اذا كان ان كان كاتبا فهو قطع متحرك الاصابع بالضروره، ما اختلفنا في هذا، هذا احتمال، هذا احتمال. والاحتمال الثاني ايش؟ هو زي ما قلنا، زي ما قلنا مساله الممكنه والوجوديه، ده الوجوديه امكان العام، فهنا يصير تشوف شيء عام من ان يكون امكان، لا ان كان او ايه عشان يصير ان كان عام بالعنوان الاصطلاحي مثلا، يعني بحيث يشمل الامكان الخاص والايه والضروره على سطحهم، يكون هذا الامكان عام مثلا. فهمتني ام لا؟ نعم. فلا انت بتتكلم ان هو اذا صار كاتب، نعم لم يصر ونعرف بعد، زي ما كنا اذا كانوا قلنا في الفعليه ياتي مثلا، لكن الذاتيه لا بعد، ما لهاش علاقه بالوصف، الذات موجوده خلاص بعد، يقول الذات ما تنفك عن الذات. طيب، لكن الصغرى هذه خليها البحث القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.